السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله جل جلاله يعاتب عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول يكون منهم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن ربنا خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها. وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه مما يوحى إليه هو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها، وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوال المنافية للحقائق، وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق الحق، وهي التي ترين على القلوب بتلبيس الأشياء. وذكر هاهنا نوعان من الحقائق، أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة ونبذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع. اسمع هذه الكلمة المهمة: لأن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل. هنا وقفة يسيرة جدا مع هذه الكلمة، ثم نكمل هذا الكلام الرائع من ابن عاشور رحمه الله تعالى. إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل، لأنه فعلا يا إخواني من أعظم الأمور ضررا على العبد أن يكون فكره خاطئا، وأن يكون فكره مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نشأت الجماعات التكفيرية التي تكفر المجتمع والتي تخرج على حكام المسلمين وتقتل المسلمين إلا لأن تفكيرهم أخطأوا في التفكير، ولم يكن تفكيرهم على الصواب وعلى الجادة. ولذلك ما أضر الفكر الخاطئ على العبد وعلى الفرد وعلى المجتمع. وإصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل، إذا كان فكر العبد سدادا موفقا بإذن الله تعالى، مطابقا وموافقا لكلام ربي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كان عمله صالحا ويثمر ذلك بركة في المجتمع وخيرا وبرا، فيعم البر والخير ببركة هذا الفكر السليم السديد الموافق لما جاء في الشريعة، ويثمر ذلك عملا صالحا يكون فيه البركة على المجتمع. قال ابن عاشور: وهذا ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في غيرهم. يعني ما جعل الله رجل في قلبين في جوفه، كيف يجعل الله تعالى رجلا يخالف جميع البشرية في خلقته التي خلقه الله تعالى وجبله عليها. قال: وثاني النوعين من حقائق الأعمال. إذن الحقيقة الأولى من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة ونبذ العقائد المصنوعة المخالفة للواقع، وثاني النوعين من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على مواهي الأعمال بما هي ثابتة عليه في نفس الأمر لا بالتوهم والإدعاء. وهذا يرجع إلى قاعدة أن الأشياء ثابتة، وما أشير إليه بقوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادعوها. وهذه الآية الجليلة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال ابن عباس بادئ ذي بدء لم يصح فيها في سبب نزولها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت أسانيد مرسلة عند ابن جرير الطبري وغيره، وهذه الأسانيد المرسلة تصح بمجموعها عن مجاهد أنها نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه، وكان يقول إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من فهر. فيكون كما قال الموردي هذا على هذا المعنى، يكون معناه ما جعل الله لرجل من عقلين، ما جعل الله لرجل من عقلين، لأن القلب الذي يعقل به الإنسان. وثانيا قال ابن عباس رضي الله عنهما سببها أن بعض المنافقين قال إن محمدا له قلبان، لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول، فقالوا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فأكذبهم الله تبارك وتعالى. وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبري، الإمام الترمذي صححه عفوا حسنه وصححه الحاكم، ولكن فيه قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس بن أبي ظبيان ضعيف. فيكون على هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس أن ذلك بسبب بعض المنافقين يقول إن محمد له قلبان، ويكون معناه ما جعل الله الرجل من جسدين كما ذكر ذلك الموضوع رحمة الله عليه في النكت العيون. وأيضا ذكر الواحد والقشيري وغيرهما أنها نزلت في جميل بن معمر الفهري، وكان رجلا حافظا لما يسمع، فقالت قريش ما حفظ جميل هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أفضل من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمر رآه أبو سفيان في العير وهو معلق إحدى نعليه في يده والأخرى في رجله، فقال أبو سفيان له ما حال الناس؟ قال انهزموا. قال فما بال إحدى رجليك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. وعلى هذا يكون المعنى ما جعل الله رجلا من فهمين. وقال الحسن رحمه الله أن رجلا كان يقول إن لي نفسين، نفسا تأمرني ونفسا تنهاني، فنزل ذلك فيه، فنزل ذلك في هذا الرجل، ويكون المعنى ما جعل الله لرجل من قلبين من نفسين. وقال الزهري وابن حيان نزل ذلك تمثيلا في زيد بن حارثة لما تبناه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمعنى كما لا يقول لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد واحد لرجلين، ويكون المعنى هنا ما جعل الله لرجل من أبوين. قال الموردي رحمه الله تعالى معناه أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا، لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد، ويكون المعنى ما جعل الله لرجل من دينين. وهنا أيضا قيل كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب يأمرني بكذا، فالمنافق ذو قلبين، فالمقصود رد النفاق وإبطاله. وقيل لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب كما لا يجتمع قلبان في جوف، فالمعنى لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب. ويظهر من الآية الجليلة أنها نفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت وإعلام بحقيقة الأمر. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله تعالى في الآدمي، بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم، فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار، يكتبه الله تعالى فيه بالخط الإلهي ويضبطه فيه بالحفظ الرباني حتى يحصيه ولا ينسى منه شيئا، وبين لمتين لمة ملك ولمة شيطان، وهو محل الخطرات والوساوس ومكان الكفر والإيمان القلب، وموضع الإصرار والإنابة ومجرى الإنزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان والهدى والضلال والإنابة والإصرار، وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجاز. رحم الله القرطبي رحمة الله عليه. وأعلم الله في هذه الآية الجليلة أنه لا أحد بقلبين، ويكون في هذا طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم، المنافقين الذين يقولون يعني لي قلب يأمرني بكذا والقلب يأمرني بكذا، قلب يأمره بخير وقلب يأمره بالشر، أو قلب يأمره بأمر وقلب يأمره بأمر ضده، إنما هو قلب واحد، فإما فيه إيمان وإما فيه كفر، لأن ذرة النفاق كأنها متوسطة فنفاها الله تعالى وبين أنه قلب واحد. وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئا أو وهم، يقول على جهة الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأيضا قال السهيلي: كان جميل بن معمر الجمحي، وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن جمح، واسم جمح تيم، كان يدعى ذا القلبين فنزلت فيه الآية. وفيه يقول الشاعر: وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. قال القرطبي كذا قال جميل بن معمر، وقال الزمخشري جميل بن أسد الفهري. وأما قول ربنا جل ذكره: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني قول الرجل لامرأة: أنت علي كظهر أمي. وكانت الناس في الجاهلية يعتبرون هذا طلاقا، فجاء الإسلام وأبطل ذلك وجعل فيه كفارة وجعله ظهارا. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك لنا في ديننا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.